لن تدع قدوسك يرى، لن تدع قدوسك يرى فسادا. وده النص ايضا من المزمور. طيب المهم هو في الاخر بيقول ايه في العدد 38؟ بيقول فليكن معلوما عندكم ايها الرجال الاخوة انه بهذا، اي بيسوع الذي اقامه الله من الاموات، بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. وخلصت الوعظة بتاعت بولس. يبقى خلاصة الوعظة إن في وعد لداود عليه السلام، بولس بيقول إنه تحقق في المسيح الذي من نسل داود، هو شايف كده، وإنه عندما أقام الله يسوع من الأموات الموعد ده اتمم، زي ما قال إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم إذ أقام يسوع. حلو أوي أوي أوي. والقيامة دي والخلاص ده إيه لازمته في حياتنا؟ ما هو قالك في 38 و39، إنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فهو هنا بيدعي إن في ذنوب ومعاصي وآثام ناموس موسى أو التزامكم بالقواعد أو التزامكم بالشرائع والأحكام والنواميس، الكلام ده مش هيبرركم برضو، انتوا داخلين النار. لاحظوا ان هو ما جدش سيرة آدم عليه السلام في هذه الوعظة، وقال ان في حاجات انتوا ما ينفعش تتبرروا منها بناموس موسى، لكن لما تأمنوا ان يسوع مات وأمن الأموات تغفر خطاياكم وتتبرروا من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. هذه رسالة بولس. طيب أولا احنا قلنا ان هذه الوعظة، وافتحوا بقى الملف اللي انا ايه قلتلكم عليه، هذه الوعظة بتاعت بولس ليها علاقة وطيدة بوعظات اخرى قيلت في اعمال الرسل. فقلنا ان في اعمال الرسل 2 من 22 ل 39، واعمال الرسل 3 من 17 ل 26، واعمال الرسل 4 من 8 ل 12، واعمال الرسل 7 من 1 ل 53. ايه يا عم احنا هنقرا كل ده؟ لا مش هنقرا كل ده، احنا قريناهم قبل كده وشرحناهم. فاللي عاوز، الإخوة اللي عاوزين استفاضة في شرح هذه المواعظ اللي هي تقريبا 2 أو 3 لبطرس وواحدة لاستفانوس، ترجعوا بقى لسلسلة محاضرات مدخل إلى المسيحية والعهد الجديد خلاصة أعمال الرسل، وتشوفوا الإصحاح الثاني والإصحاح الثالث والإصحاح السابع وأيضا الإصحاح الرابع. لكن أنا هبص على الوعظات دي سريعا وهقتطف الكلمات المهمة. فهنفتح أعمال الرسل وأنا ماسك الكتاب في إيدي، هفتح أعمال الرسل 2 من 22 ل 39، وبص كده بسرعة أنهي كلمات مهمة. دي الوعظة اللي بتبدأ بي أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا لهذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. المهم هو في الآخر في العدد رقم 25 و26 و27 بيقتبس المزمور اللي بولس اقتبسه، اللي هو لن تدع قدوسك يرى فسادا، وبيستشهد بالمزمور ده على انه بيتنبأ بقيامة المسيح من الاموات. وانا قلت المرة اللي فاتت وما زلت مصمما ان الكلام ده اصلا اختراع بولس نسب الى بطرس باطلا علشان خاطر كاتب اعمال الرسل يجعل لتعاليم بولس مصداقية رسولية. يعني عاوز يقول بولس ما ابتدعش الكلام ده، ده بطرس قال الكلام ده قبل منه. لا، ده كلام فاضي. النص المهم في العدد رقم 32 بيقول ايه؟ اذ كان نبيا اللي هو داود وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. النص ده نفسه بيدين كلام بولس. ازاي بقى؟ لانه بيشرح ان الحلف والقسم اللي الله عز وجل اقسمه لداود عليه السلام كان بخصوص ملكه، ملك داود عليه السلام، حكم الأرض. فربنا أقسم له إن قسم خاص بهذا الحكم وبهذه المملكة، وإن المملكة دي هتفضل في نسله من بعده. طيب، كويس، حلو. يبقى الموضوع ملوش دعوة بموت وقيامة من الأموات ومغفرة خطايا، لا، له علاقة بليجلس على كرسيه. واضح جدا المسيح عليه السلام لم يجلس على كرسي داود، لم يحكم مثل داود، لم يقم مملكة مثل داود عليه السلام. وهنجيب نصوص تانية تثبت الكلام ده. طيب، ده النص المهم فأعمال الرسل 2 من 22 ل 39. لا، ده في نص كمان. فين النص ده؟ النص رقم 39. النص ده نقرأ من أول 2 38 و 39، بيقول إيه؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. فالنص ده بيتكلم أيضا عن الموعد اللي ذكره بولس وقال: ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا إذ أقام يسوع. طيب، يبقى برضو الوعظة دي بتاعت بطرس في الإصحاح الثاني ذكر فيها إن الحلف والقسم له علاقة بالجلوس على كرسي داود، ودي نقطة في غاية الأهمية. طب أنا عاوز أضرب صاروخ كده في السريع، هحط أعمال الرسل على جنب وهشد إنجيل متى. إنجيل متى الإصحاح الأول، طبعا أنتوا عارفين إن إنجيل متى بيذكر نسب للمسيح وإنجيل لوقا بيذكر نسب للمسيح. المفروض بحسب فهم اليهود إن المسيح اللي هيجلس على كرسي داود يكون أيضا من نسل داود. هقول البيتين الشعر دول تاني. المفروض بحسب فهم اليهود إن اللي هيجلس على كرسي داود يكون أيضا من نسل داود. علشان كده متى في أول عدد في كتابه يقول: كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، هو ده اللي احنا مستنينه من زمان. ابن داود ابن داود ابن داود ابن داود. ازيك يا ابن داود؟ انت جيت يا ابن داود؟ ارحمنا يا ابن داود. مش الكتاب مليان عمالين يقولوا كده؟ كل ما حد يشوف يسوع او المسيح عليه السلام يقول له انت جيت يا ابن داود؟ انت عاوز مني ايه يا ابن داود؟ ارحمنا يا ابن داود، اشفينا يا ابن داود. الكلام ده مهم، هما اللي مفبركين كل الكلام ده، لان هما كانوا يتمنوا ان فعلا المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام يكون هو فادي اسرائيل ومخلص اسرائيل، اللي هيجلس على كرسي داود، اللي هيكون من نسل داود، اللي هيقيم مملكة داود مرة اخرى. لكن نأبوهم طلع على شونة. فلذلك متى في اول عدد بيقول بدي انجيل اسف كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. طب اشمعنى ابن داود ابن ابراهيم؟ ما هم دول اهم اتنين في القصة كلها، الوعد والحلف والقسم والعهد، الحاجات دي كلها مرتبطة بالشخصين دول، داود عليه السلام اللي ربنا أقسم له، وإبراهيم عليه السلام اللي هو له العهد والوعد. فمتى اللئيم، لئيم مش حاجة وحشة، يعني ناصح، واد مدقدق كده ومخلص، جايبها من الآخر في عدد واحد، ابن داود ابن إبراهيم، ابن داود اللي كان له القسم، إبراهيم اللي له الوعد والعهد. بس احنا عاوزين ايه اكتر من كده في يسوع المسيح؟ مش عاوزين اكتر من كده. هو من نسل داود فهيملك على كرسي داود، هو ابن إبراهيم فهيحقق لنا العهد والوعد. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طيب المشكلة ان في مصيبة في الموضوع ده كله. ايه المصيبة؟ ان اصلا المسيح عليه السلام مولود من غير اب، فالمفروض هو ملوش نسب، ما هواش من نسل حد من جهة الاب. اصل خلي بالك بولس ما بيقعدش يغني حسب الجسد حسب الجسد حسب الجسد على الفاضي. يعني ايه يا عم انت؟ مش احنا فتحنا اعمال الرسل 32 لقيناه بيقول فاذ كان نبيا اي داود عليه السلام وعلم ان الله حلف له بقسم انه من ثمرة صلبه، حط تحتها خط، يقيم المسيح حسب الجسد، وتحط تحتها خط. طيب من ثمرة صلبه دي واضحة وصريحة، يعني ايه حسب الجسد؟ حسب الجسد يعني الخط اللي بيربط هذه الاجساد ببعض كجينات ونسل والكلام ده كله، هو هيكون مرتبط بداود حسب الجسد. ده المفهوم، دي الكلمة، يعني ده معنى، ده معناها. فأيضا في الإصحاح 13 هو بيقول إيه في 23، في 13-23 بيقول من نسل هذا، أي من نسل داود، لازم يكون من نسل داود، حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع. كويس أوي. يبقى هو عندهم شيء أساسي انه لازم يكون من نسل داود. ليه من نسل داود؟ علشان خاطر القسم بيقول كده، ان اللي هيملك على كرسي داود مملكة ارضية وحكم ارضي لازم يكون من نسل داود. فعلشان كده متى عمل نسب، لوقا عمل نسب، لكن المشكلة ان المسيح اصلا مش مولود من اب، ده فقط له نسب من جهة الام. والمشكلة ان الام اصلا ليست داودية ولكنها هارونية. ايه الفرق؟ الفرق ان مريم عليه السلام، زكريا عليه السلام، اليصابات كل الناس دي كهنة. الكهنة سبط لاوي. مريم عليها السلام تم تربيتها في الهيكل، كفلها زكريا اللي كان كاهن بحسب إنجيل لوقا، ومكتوب عنها في إنجيل لوقا إن هي من بنات هارون. فالعيلة دي كلها مريم وإليصابات وزكريا من سبط لاوي. داود لم يكن من سبط لاوي، ده كان من سبط يهوذا. ابحث بقى عن كلمة يهوذا في العهد الجديد، هتلاقي نصوص قد كده بتقول ان هو المفروض يكون من سبط يهوذا، لان داود عليه السلام من سبط يهوذا. فما دام المسيح من سبط يهوذا وداود من سبط يهوذا، يبقى المسيح من نسل داود. حلو قوي. في مشكلة تانية، بغض النظر ان متى ولوقا بيربطوا النسب ليوسف النجار اللي ملوش علاقة بالمسيح حسب الجسد، النسب بتاع متى على وجه الخصوص في مشكلة كبيرة قوي. ايه المشكلة بقى؟ اطلع النص الاول وبعدين نحكي المشكلة مع بعضنا. اشتغل بقى ما تهنكش. ايوه في سفر الملوك الثاني ثانية واحدة، لا ثانية واحدة. أيوة اسمع كلمة الرب. أيوة فين؟ ثواني. في إرميا، في إرميا الإصحاح 36 نقرأ من الأول العدد 27، بيقول ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا بعد إحراق الملك الدرجة والكلام الذي كتبه باروخ عن فم إرمياء. مكتوب إيه بقى؟ عد فخذ لنفسك درجا آخر واكتب فيه كل الكلام الأولي الذي كان في الدرج الأولي الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا. وقل ليهوياقيم ابن الذين ده اللي حرق كلام ربنا، وقل ليهوياقيم ملك يهوذا هكذا قال الرب، أنت قد أحرقت ذلك الدرج قائلاً لماذا كتبت فيه مجيئا يجيء ملك بابل ويهلك هذه الأرض ويلاشي منها الإنسان والحيوان؟ يعني يهوياقيم ده كان في كتاب نبوي من وحي إلهي مكتوب فيه إن ملك بابل هيجي يمسح بكرامتك الأرض، فيهوياقيم ما عجبوش الكلام راح حارق كلام ربنا، فرح ربنا قايل لإرميا خد درج جديد اللي هي عارفين الرول ده، يلا خد لك واحد جديد واكتب الكلام من تاني، وقول لي يهوياقيم بقى اللي بعجبوش الكلام. لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا، لا يكون له جالس على كرسي داود وتكون جثته مطروحة للحر نهارا وللبرد ليلا، وأعاقبه ونسله وعبيده على إثمهم، وأجلب عليهم وعلى سكان أورشليم وعلى رجال يهوذا كل الشر الذي كلمتهم عنه ولم يسمعوا. فدي عقوبة لواحد اسمه يهويقيم، ان يهويقيم ده مش هيكون له جالس على كرسي داود. طب انا بتكلم عن يهويقيم ليه دلوقتي؟ يهويقيم ده لو انتوا قعدتوا تدوروا كده من العدد رقم 6، ستة بيقول ايه؟ ويسى ولد داود الملك، وداود الملك ولد سليمان من التي لأورية، وسليمان ولد رحبعام، ورحبعام ولد أبية، وأبية ولد آسى، وآسى ولد يهوشافاط، ويهوشافاط ولد يورام، ويورام ولد عزية، وعزية ولد يوثام، ويوثام ولد أحاز، وأحاز ولد حزقية، وحزقية ولد منسة، ومنسة ولد آمون، وآمون ولد يوشيا، ويوشيا ولد يكنيا وأخوته عند سبي بابل. في الحتة الأخيرة دي بتاعت عزية ويوثام وأحاز وحزقية ومنسة وآمون ويوشيا، الحتة دي فيها لعب. يعني ايه الحته دي فيها لعب؟ هقول لكم دلوقتي. يهويقيم دول مين ولاده؟ يهويقيم ولاده يكنيا وصدقيا. يكنيا، ما هو بيقول لك يوشيا ولد يكنيا واخوته عند سبي بابل. لا، مش يوشيا اللي ولد يكنيا. خلي بالك، ادي النص اهو بيقول ايه. وابن يهويقيم يكنيا وصدقيا، في اخبار الايام الاولى 3:16. ماشي، حلو قوي. في إرميا 1:3، ودي في السريع كده طلعتها، وكانت في أيام يهوياقيم ابن يوشيا، يعني يوشيا ده ولد يهوياقيم، ويهوياقيم ولد يكنيا. يعني من الآخر الراجل بتاع نسب إنجيل متى حذف يهوياقيم. طب هو ليه حذف يهوياقيم؟ عشان يهوياقيم متعاقب انه لا يكون له جالس على كرسي داود، وكاتب انجيل متى كان عايز المسيح هو اللي يبقى جالس على كرسي داود. فلما لقى ان في واحد في النص وحش، ما هو النص بيقول ان يهويقيم لا يكون له جالس، واعاقبه ونسله، هو ونسله متعاقبين. يعني كمان يشيا ده يكنيا ده متعاقب، واي حد من نسل يهويقيم متعاقب. فدي مشكلة موجودة في النسب بتاع انجيل متى، بغض النظر ان النسب بتاع انجيل متى بيتناقض مع النسب بتاع انجيل لوقا، وان المسيح اصلا مش مولود من اب، وإن مريم عليها السلام من سبط لاوي. ده كمان حرفوا في النسب اللي محطوط للفبركة علشان الموضوع ده كانوا عاوزين يتمموه بأي شكل من الأشكال. يبقى دي أول نقطة. أول نقطة في إيه؟ معلش أنا هرغي كتير فركزوا. بولس بيقول من نسل هذا، في أعمال الرسل 13:23، من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا اللي هو يسوع. لا، مش من نسله، هو أصلا ما عندوش أب، وأمه مش من نسل داود، دي لاوية ليست من سبط يهوذا. طب وبعدين حتى لو بصينا للنسب اللي في إنجيل متى اللي بيوصل لغاية يوسف النجار اللي ملوش علاقة جسدية بالمسيح، النسب ده فيه شخص محذوف متعاقب ان يكون له جالس على كرسي داود. دي اول نقطة حلوة قوي قوي زي العسل كده فل خالص. فنقطة النسب دي مهمة جدا وهي غير متحققة في يسوع المسيح. حتة النسب مذكورة في أعمال الرسل 13-23 من نسل هذا، ومذكورة في 32 إن الله حلف له بقسم من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد. خلاص فركشنا النقطة دي. عاوز أبص على وعظة أخرى في أعمال الرسل، أعمال الرسل 3 من 17-26. الوعظة دي في غاية الأهمية وهي أيضا لبطرس، بيذكر فيها النص اللي بيقول في 3:22 فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. لو بصيت في العهد القديم لن تجد نصا يقول بالصيغة الموجودة هنا في أعمال الرسل 22-23. هو واضح جدا انه بيتكلم عن النبوات اللي موجودة في سفر التثنية من 18-15-19، لكن النص في التثنية محرف ولا شك، لان الكلام منسوب لله في سفر التثنية انه بيقول ان نبيا مثلي، والنصارى يجي يقول لك مثل الله ما هو المسيح لا ده كلام نصب اصلا. المفروض النصوص في التثنية تكون كالآتي: إن الله عز وجل كلم موسى فقال له قل لبني إسرائيل إني أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. فرح موسى عليه السلام رايح لبني إسرائيل وقايل لهم إن نبيا مثلي، موسى هو المتكلم ويقول إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، يعني مش منكم، من إخوتكم له تسمعون. المهم في هذه النبوءة المذكورة في أعمال الرسل 3:22 إنه بيقول في العدد رقم 24 وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنهي أيام؟ أيام الفرح اللي هيجي فيها النبي اللي مثل موسى اللي من إخوة بني إسرائيل أي من بني إسماعيل، فالحجر الذي رفضه البناؤون سيكون رأس الزاوية. ومين هو الحجر الذي رفضه البناؤون؟ في الوعظة بتاعت بطرس في أعمال الرسل بيقول عن يسوع في 4:11 بيقول هذا هو الحجر الذي احتقرتموه أيها البناؤون الذي صار رأس الزاوية. لا، يسوع ليس هو الحجر الذي رفضه البناؤون، إسماعيل عليه السلام هو الحجر الذي رفضه البناؤون، واللي كانوا بيقولوا عنه أنه مش هيورث مع إسحاق وأنه ملوش نصيب في العهد وإن ربنا عمل عهده مع إسحاق بس ما عملش عهده مع إسماعيل، وإسماعيل ده ابن الجارية وابن الجارية لازم يطرد. هو الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية من قبل الرب، كان هذا وهو عظيم في أعين اليهود اللي رافضين الأمر ده. يبقى في الموعظة بتاعت الإصحاح الثالث بيتكلم عن هذا النبي الذي سيكون مثل موسى اللي من إخوة بني إسرائيل. ثم قال في العدد 25: أنتم أبناء الأنبياء، 3:25، أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، إليكم أولا إذ أقام الله عبده يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. وأنا شرحت هذه الوعظة وقلت إن معنى الوعظة دي إن يسوع هيرفع إلى السماء وسيظل مقبولا في السماء، أي ستكون السماء مسكنه إلى أن تأتي أزمنة الفرح اللي هيبعث فيها النبي اللي مثل موسى من إخوة بني إسرائيل. وفي آخر الزمان بعد كده بعد مجيء هذا النبي هينزل تاني مرة أخرى المسيح. فالنص بيوضح صراحة في العدد رقم 20-21، نقرأ قبليها كمان 19: فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء. فهو بيقول يلا توبوا عشان ربنا يبعت لكم المسيح تاني اللي هيفضل في السماء إلى أزمنة رد كل شيء. في أثناء انتظار المسيح عليه السلام في السماء إيه اللي هيحصل؟ موسى قال للأنبياء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. فهو عاوز يقول في العدد 25 و26 إن كل هذه الأمور، بعثة هذا النبي اللي من إخوة بني إسرائيل واللي هيجي أثناء ما المسيح في السماء، كل ده له علاقة بالعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلا لإبراهيم: وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. بداية هذا هذه المباركة: إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. يعني كأنه بيقول بدايات هذه المباركة إن يسوع يبعث، بعد كده يرفع، يجي بعد كده النبي اللي مثل موسى من إخوة بني إسرائيل، بعد كده المسيح ينزل مرة أخرى في أزمنة رد كل شيء. ده الترتيب الزمني المشروح وتتابع الأحداث المشروح في الوعظة بتاعت أعمال الرسل. فالموضوع أيضا له علاقة بالعهد اللي كان بين الله عز وجل وما بين إبراهيم. فتكلمنا عن القسم اللي لداود والعهد اللي لإبراهيم عليه السلام. وبعدين في 4:11 بيتكلم عن الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. ماشي، آخر وعظة اللي هي بتاعت أعمال الرسل الإصحاح السابع. الإصحاح السابع ده حوالي صفحتين بالكامل، الوعظة بتاعت ستيفانوس من أول العدد رقم 1 لغاية العدد رقم 53. لكن أهم نصوص بالنسبة لنا العدد رقم 5، بيقول إيه؟ اقرأ كده معايا وركز. بيتكلم عن إبراهيم عليه السلام وبيقول ولم يعطه فيها ميراثا، أي الله عز وجل لم يعطي لإبراهيم في هذه الأرض ميراثا، ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد الله عز وجل، وعد إبراهيم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده. فده وعد، الوعد ده له علاقة بصلب وفداء، له علاقة بغفران خطايا، له علاقة بالقيامة من الأموات. حاشا، لازم نستخدم عقلنا عشان نفهم النصوص. له علاقة بأرض، حاجة مادية، يبقى القسم بتاع داود له علاقة بكرسيه، ملكه وسلطانه وسطوته وانتصاراته وعزته، ده القسم بتاع داود عليه السلام. وبعدين في الإصحاح رقم 3 في أعمال الرسل قرأنا إن ربنا عاهد إبراهيم وقال له وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، دي في 3:25. وبعدين الحجر الذي رفضه البناؤون في الإصحاح الرابع العدد رقم 11. وبعدين في بقى وعد، وعد بخصوص أرض، فبيقول ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده. في العدد رقم 8 بيقول وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه اليوم الثامن، اليوم الثامن. ففي كمان حاجة اسمها عهد الختان. طيب وفي العدد رقم 17 بيقول ايه؟ في العدد رقم 17 بيقول وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم كان ينمو الشعب ويكثر في مصر. أنهي موعد؟ الموعد اللي الوقت اللي ربنا هيدلهم فيها الأرض. حلو قوي قوي قوي قوي. احنا كده خدنا فكرة رائعة عن كل الكلام اللي حكاه بولس في أعمال الرسل 13، وبصينا على أعمال الرسل 2 وأعمال الرسل 3 وأعمال الرسل 4 وأعمال الرسل 7، وعرفنا إن الحوار كله له علاقة بشخصين اللي هم مذكورين، أو الثلاث أشخاص اللي مذكورين في متى 1:1، كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. عرفنا ان في قسم لداود وفي عهد ووعد لإبراهيم. القسم بتاع داود عليه السلام مرتبط بنسله، وايضا العهد والوعد لإبراهيم عليه السلام مرتبطة بنسله، ودي مهمة لأن ولاد الذين اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله وطيب الله ثراه، بحب كده اللفظة دي، لعائن الله المتتابعة. ليه لعائن الله المتتابعة؟ لأن كذا نبي جيل عنهم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم لعن الذين كفروا على لسان لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فعشان كده بعض الأئمة يقولون عندما يذكر بني إسرائيل عليهم لعائن الله المتتابعة. ما علينا، دي حتة في النص كده، وبحب دايما لما أقول حاجة أكون فاهم اللي أنا بقول. فعرفنا خلاص المسألة مرتبطة بداود عليه السلام، ومرتبطة أيضا بإبراهيم عليه السلام في قسم لداود مرتبط بنسل، وعهد ووعد لإبراهيم عليه السلام مرتبط بنسل، وأيضا هناك قسم لإبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام. لكن لازم نتذكر دائما إن إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. يعني إيه؟ يعني ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. يعني إيه برضو؟ يعني لما نتكلم عن إبراهيم عليه السلام نذكر كل نسله، وإن الوعد والعهد لنسل إبراهيم عليه السلام إسماعيل وإسحاق. لكن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، لعبوا في العهد القديم، وهنكشف الكلام ده، بحيث ان هم عاوزين يخلوا العهد والوعد فقط مرتبط بإسحاق عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان إسماعيل مرفوضا من بني إسرائيل، ولم يكن محبوبا، وبولس عليه من الله ما يستحق بيتكلم عن إسماعيل عليه السلام وبيسيء لإسماعيل عليه السلام، فهو الحجر الذي رفضه البناؤون وقد جعله الله رأس الزاوية. رأس الزاوية أي ما يكون عليه تمام الأمر. يعني إيه؟ يعني آخر حاجة في البيت هو. وطبعا مش المقصود إسماعيل عليه السلام ذاته، لا، المقصود نسل إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب احنا خلاص خدنا فكرة كويسة عن الفيلم ده كله اللي بيتكلم عنه بولس، والمحكي عنه في 4 وعظات تانيين في اعمال الرسل. عاوزين بقى نعمل ايه تاني عشان نفهم الموضوع كويس؟ لازم نفهم مقاطع اخرى رئيسية في الاناجيل مرتبطة بالوعظات وبالألفاظ اللي ذكرت في هذه الوعظات. احنا بنتكلم على انهي ألفاظ؟ معلش فكرني تاني بعد اذنك، الله يكرمك ويجازيك خير عشان انت رغاي. الوعد والعهد والقسم، في وعد وعهد وقسم مع ابراهيم عليه افضل الصلاة والسلام، وفي قسم لداود عليه السلام، والتلاتة الوعد والعهد والقسم لإبراهيم والقسم لداود عليهما أفضل الصلاة والسلام. المواضيع دي كلها مرتبطة بنسل هذين النبيين. تمام؟ تمام، رائع جدا. طيب لو فتحتوا انتوا الملف اللي أنا بقى قلتلكم تحملوه ده، هو اللي هو المسودة بتاعت الموعد ومراحم داود، واللي محملوش يحمله تاني دلوقتي، هتلاقوني كاتب اولا ان النص بتاع اعمال الرسل 13:32 اللي مكتوب ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا. مفيش حاجة اسمها موعد، يقولك احنا ابناء الموعد. موعد موعد موعد، الموعد اتحقق في يسوع، مفيش حاجة اسمها موعد. الفان دايك فقط هو اللي بيستخدم كلمة موعد. اللي يقدر يقول لي ليه بيستخدموا كلمة موعد أنا هدعيله إن كان لدعائي عنده قيمة. يعني كأن أنا بقول يعني دي هدية يعني. قال يعني بقى دعوة التعب دي حاجة. في حد يعرف ليه الفان دايك بيستخدموا كلمة موعد؟ ليه الفان دايك هي الوحيدة اللي بتستخدم كلمة موعد؟ يعني أدي النص هو في ترجمة الحياة: وها نحن الآن نبشركم بما وعد الله به آباءنا. اليسوعية بأن ما وعد به آباؤنا. الإنجيل الشريف: إن الله وعد آباءنا. البوليسية: بأن الوعد الذي صار لآباءنا. طب إيه الفرق ما بين الوعد والموعد؟ أنا هقول لكم الفرق. الوعد شيء سيتحقق غير مرتبط بوقت معين. طب الموعد شيء هيتحقق مرتبط بوقت. طب ليه الفان دايك ولاد اللئيمة دول بيقولوا موعد ما بيقولوش وعد؟ ها؟ طب هقول نص وبعد كده لابد أن يجيب مجيب. النص قاله بولس بيقول: ولما صار ملء الزمان كذا كذا كذا كذا كذا. فليه بقى الفان دايك بيستخدم كلمة موعد ما بيستخدمش كلمة وعد، رغم ان الكلمة اليونانية لا تترجم موعد، تترجم وعد. هعد لغاية 10 2 4 6 8 10. الفان دايك بتستخدم كلمة موعد علشان عايزة تربط تحقيق الوعد بوقت ميلاد يسوع المسيح، او زي بولس بوقت قيامته من الاموات. المهم حاجة ليها علاقة بالزمن اللي جاء فيه المسيح عليه السلام. ده فكر بولس. بولس بيقول لما جاء ملء الزمان. ملء الزمان زمان ايه؟ انهي زمن يعني؟ ما انت لو قريت بقى في رسائل بولس هتلاقيه هو بيحاول يظبط الموضوع ده، عاوز يخلي زمان ميلاد المسيح ده متنبأ عنه، متكلم عنه، شيء بينتظره الجميع. فهو كأنه عاوز يقول لك موعد يعني الوعد هيتحقق في وقت ميلاد يسوع المسيح او قيامته من الاموات ايا كان. ما علينا، دي نقطة انا باثرها ليه؟ لان كلمة موعد بنسمعها كتير وبتستخدم كتير، لكن هو مفيش حاجة اسمها موعد اصلا، هو اسمه وعد. في وعد وفي عهد وفي قسم. طيب عاوزين نحرر المصطلحات دي. يعني ايه وعد؟ مش احنا قرينا عن الوعد؟ الوعد ده محكي عنه في نصوص كثيرة. الوعد ده زي ما انا كاتب في الملف كده، هو شيء ما اخبر الله عز وجل بانه سيتحقق. يعني ربنا قال لهم في حاجة هتحصل، فعلى اساس هذا الخبر من الله ده وعد بانه هيتحقق. طيب والعهد؟ العهد زي ما تقول عقد او ميثاق بين الله عز وجل وبين الشعب او المؤمنين. كل طرف عليه ان يلتزم بامور معينة. يعني ايه؟ يعني انتوا يا بني اسرائيل هتعبدوا الله وحده لا شريك له، وهتسمعوا الوصايا والأحكام وهتتبعوا ناموس موسى، ربنا هينقذكم ويحميكم وينصركم على من يعاديكم. فلازم انت تلتزم، ربنا هينفذ. انت ما التزمتش، ربنا هيعاقبك. وده موجود في القرآن الكريم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وإياي فارهبون. طيب سؤال، هل الوعد أيضا واجب تحقيقه بحسب العهد القديم؟ تاني السؤال ده معلش عشان أنا مش مركز. الوعد بحسب العهد القديم واجب تحقيقه؟ ده هنتكلم عنه ونشوف هل واجب تحقيقه ولا لا، ولا هل ممكن ربنا ينقض وعده او ينقض عهده او ينقض قسمه في العهد القديم. طبعا معلش الالفاظ اللي بيستخدموها الكتاب الفاظ بتسيء لله عز وجل. اللي يقول لك الإله ندم، واللي يقول لك الإله تعب، واللي يقول لك الإله نقض. طيب على العموم احنا عندنا وعد وعهد وقسم. الوعد والقسم دول زي بعض، يعني غالبا الوعد يكون بقسم من الله عز وجل. يعني احنا هنبص على نصوص في العهد القديم هنلاقيه واقسمت بذاتي يقول الرب انه كذا كذا كذا كذا هيحصل، فده وعد وقسم في نفس الوقت. لكن انا بقول لكم الالفاظ اللي استخدمت في الكتاب. الوعد يعني حاجة تتحقق، قسم أيضا يعني الله عز وجل أقسم بذاته جل في علاه إنه شيء معين هيتحقق. طب والعهد هو بمثابة ميثاق وبمثابة عقد بين الله عز وجل والمؤمنين. المؤمنين لو نفذوا المطلوب الله عز وجل سيحقق لهم ما أخبرهم به. خلاص يعني احنا فهمنا يعني ايه وعد وعهد وقسم. ايوه وفهمنا الوعظات بتاعت اعمال الرسل بتتكلم عن ايه ومين الاطراف الرئيسيين. خلاص عرفنا. وموضوع داود له قسم وابراهيم له وعد وعهد وقسم، وان الموضوع مرتبط بالانسال. طب احنا قلنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قلنا ان احنا هنرجع ونبص على مقاطع رئيسية أساسية هامة في الأناجيل، والتي يجب علينا على أساس هذه المقاطع أن نقوم بفهم هذه القضايا الخاصة بالوعد والعهد والقسم. أقول الكلمتين دول تاني؟ لا مش هقولهم تاني، هو في جملة مختصرة. لازم على أساس المقاطع دي نفهم الكلام بخصوص الوعد والعهد والقسم. طيب هنبدأ بأنهي مقطع؟ مقطع في غاية الأهمية، وأنا لا أعلم لماذا هذا المقطع لا يقال ليل نهار في البلطوك أو في أي مكان للمسيحيين. إيه المقطع ده بقى؟ المقطع المشهور بعنوان ترنيمة زكريا أو دعاء زكريا. ده موجود فين؟ في لوقا. طب وإيه يعني موجود في لوقا ولا في غيره؟ ملك بتعمل لي في لوقا إيه؟ إيه يعني؟ لا مهم. ليه بقى؟ لأن كاتب لوقا هو نفسه كاتب أعمال الرسل اللي احنا بنحاول إيه؟ نفهم كلامه. يبقى ما ينفعش يكون عندنا معيارين، ان الوعد والعهد والقسم في اعمال الرسل له معنى غير اللي موجود في لوقا والاثنين من نفس الكاتب؟ يا عم افهم، كلام بولس حاجة وكلام اي حد تاني حاجة تانية. اشط عليك، انا موافق. احنا هنحط كلام بولس في ناحية وهنقرأ الان كلاما منسوبا لزكريا عليه السلام، ونشوف كلام مين اللي يمشي، زكريا ام بولس. فين النصوص بقى علشان انت ايه شعشعتها كده في دماغي والموضوع ده انا هركز فيه؟ في لوقا الاصحاح الاول من العدد 67. الاصحاح الاول ده اصحاح طويل، بيقول ايه تحت عنوان تسبيحة زكريا او ترنيمة زكريا او دعاء زكريا بحسب العنوان اللي بتحطه الترجمة. في الفاندايك مكتوب تسبيحة زكريا. اسمعوا وعوا، بيقول ايه؟ وامتلأ زكريا ابوه، ابو مين؟ ابو يحيى عليه السلام، يوحنا يعني. القصة دي كانت وقت ما يوحنا المعمدان ولد. وامتلأ زكريا ابوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب، مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. ده هيتكلم عن الفداء، وهيتكلم عن الخلاص، وهيتكلم عن داود، وهيتكلم عن القسم، وهيتكلم عن العهد. ركز كويس قوي في اللي هيتقال دلوقت. مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه. يعني إيه قرن خلاص؟ لو عاوز تقرأ عن كلمة قرن خلاص اللي هي باليونانية كيراس سوتيرياس، دي مش كلمة مميزة ولا حاجة، دي اطلقت على ناس كتير قبل كده. وانصح بقراءة حزقيال 29:18-21. يعني ايه قرن خلاص؟ او يعني ايه كلمة قرن؟ يعني حاجة مهمة مرفوعة الرأس والجبهة، ده المعنى يعني. طيب، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه، كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر. يعني إيه النص ده؟ أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد. المقطع ده من أهم المقاطع اللي في العهد الجديد بالكامل. الكلام ده منسوب لزكريا عليه السلام، بيقول ان هذا الفداء اللي ربنا اعده لشعبه، الانبياء كلهم منذ الدهر تكلموا عنه. ما هو هذا الفداء اللي كل الانبياء تكلموا عنه؟ في العدد رقم 71: خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. هو ده الخلاص. زي ما احنا قرينا في سفر القضاء لما الرب أقام لهم قضاة فخلصوهم من يد ناهبيهم، لما قرأنا في سفر الخروج إن الله أخرج بني إسرائيل من مصر وفداكم، هو ده الفدية، هي دي الفدية، هو ده الخلاص. فزكريا عليه السلام بحسب إنجيل لوقا بيقول إن هذا الفداء متكلم عنه بفم جميع الأنبياء القديسين منذ الدهر. إيه بقى هو الخلاص؟ وإيه هو الفداء؟ خلاص من يد أعداء، خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا، ليصنع رحمة، ليصنع رحمة، ليصنع رحمة. ملك مبسوط بها ليه؟ حد يعرف أنا مبسوط بها ليه؟ حد يقول؟ لا، أنا لا أجدها مصادفة أبدا. عندما أجد ألفاظا جوهرية عندنا نحن المسلمين في مثل هذه النبوءات الهامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو هنا بيقول ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده، ويذكر عهده المقدس. إيه العهد المقدس؟ في العدد رقم 73، القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا. اقرأ الكلام اللي جاي ده، وأتحدى من يخرج هذا الكلام من العهد القديم، ولكنه موجود في القرآن الكريم. تاني الجملة دي، اقرأ الكلام اللي جاي ده، وأتحدى من يخرجه من العهد القديم، لكنه موجود في القرآن الكريم. بيقول ايه؟ بيقول القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. ده القسم وده الحلف وده العهد، إن هم يعبدوا الله آمنين مطمئنين. مخلصين من أعدائهم، يعبدوا الله عز وجل لا يشركوا به شيئا. الكلام ده موجود فين؟ الله عز وجل يقول إن إبراهيم عليه السلام قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ماشي. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أيضا في سورة إبراهيم عليه السلام من الآية رقم 35، الله عز وجل يقول وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما تخفي وما تعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يبقى كل الأمر، كل الآيات دي متعلقة إن إبراهيم عليه السلام عايز بلد آمن مطمئن، الناس تعبد الله فيه بلا خوف، وإن هم يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. الكلام ده بيذكره زكريا إن هو العهد والقسم. وبيقول القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. الكلام ده تحقق في مجيء يسوع المسيح؟ في أي مسيحي يقدر يقول أيوة؟ اتقوا الله. المسيح جاء والرومان مستعبدين اليهود رفع، والرومان مستعبدين اليهود فضلوا مضطهدين لقرون طويلة حتى إلى مجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ما المسيحية أصبحت هي الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. أي نعم رفع عنهم الكثير من الاضطهاد والعذاب، ولكن برضو كان في وثنيين ما بيحبوش النصارى وكانوا بيضطهدوهم وبيبهدلوهم، واليهود برضو كانوا لسه بيبهدلوا في النصارى، والأمر ده فضل. أمال عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر كان ايه الحال للنصارى؟ عمر ما كان في وقت وكان في بقعة في الارض الناس بتعبد الله عز وجل في امن وامان، الا لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، ومن وقتها مكة فعلا بلد الأمن والأمان إلى يومنا الحالي. ونتذكر النصوص اللي موجودة في يوحنا الإصحاح الرابع لما السامرية قالت له آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، لكن انتوا اليهود بتقولوا ان في أورشليم ينبغي ان يكون السجود. راح المسيح قال لهم صدقيني يا امرأة انه تأتي ساعة إن الناس تسجد للآب ولا في أورشليم ولا في هذا الجبل. طيب يكفي كفاية المقطع ده، خلاص احنا فهمناه واخترناه. لا معلش معلش الله يكرمك، كمل المقطع للآخر. حاضر. بيقول ايه؟ القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا إننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي اللي هو يحيى عليه السلام نبي العلي تدعى. وأنا قلت قبل كده في المحاضرة إني أكاد أجزم إن النص في لوقا بعد كده اللي بيقول ان جبرائيل قال وابن العلي يدعى على يسوع، انا اكاد اجزم ان هي كانت نبي العلي تدعى زي ما اتقال ليوحنا المعمدان، لكن النص ده ما فيهوش اختلافات في المخطوطات. ما علينا. وانت ايها الصبي نبي الله نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص، معرفة الخلاص، معرفة الخلاص بمغفرة خطاياه. النص ده غنوص طحن. المقطع ده غنوص طحن. يعني ايه غنوص طحن؟ يعني الغنوصية اللي بتقول ان الخلاص بالمعرفة، وانه لما يعرف معلومة معينة تتغفر له خطاياه ويدخل الجنة. ما علينا، الموضوع مالوش علاقة بالمسيح عليه السلام، ما كانش لسه اتولد اصلا. المهم هنا في العدد رقم 78 بيقول بأحشاء رحمة الهنا. وانا مش فاهم يعني ايه بأحشاء رحمة الهنا. احشاء رحمة الهنا مش بيتكلم عن الرحمة، يعني بأحشاء رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. خلي بالك آخر نص رقم 79 اقراها كويس، بالله عليك اقراها كويس. ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. طريق السلام. يا نهار أبيض، معلش أنا مش قادر أمسك نفسي، أنا لازم أقرأ هذه الآيات. أنهي آيات؟ الآيات اللي في سورة المائدة اللي بتقول إيه؟ ثانية واحدة. من المائدة رقم 14 الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. أنا مش شايف إن الآيات دي صدفة إن أنا أقول لكم القسم الذي حلف لإبراهيم، وقلت أتحداكم تطلعوا الكلام ده من العهد القديم، لكن الكلام ده مذكور في العهد في القرآن الكريم، وربنا بيقول في الآية: قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. طب والوصف اللي بيقول ليضيء على الجالسين، ليه ليضيء؟ لأنه مذكور عنه في القرآن: قد جاءكم من الله نور، النبي محمد صلى الله عليه وسلم نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. أقول إيه؟ أقول إيه ويعني مش لاقي كلام أقول. الكلام يكاد يكون متطابق. سبحان ربي الأعلى. المقطع ده من أهم المقاطع في العهد الجديد على الإطلاق. وزي ما قلت كلام بولس في ناحية اللي بيقول ان العهد والوعد مرتبط بموت وقيامة، وادي زكريا عليه السلام بحسب انجيل لوقا بيقول ان العهد والوعد والقسم مرتبط بان احنا نعبد الله بأمن وأمان. علشان ايه؟ لكي يهدي اقدامنا في طريق السلام. طريق السلام، سبل السلام. طيب ده مقطع في غاية الاهمية في انجيل لوقا. ايضا في مقطع اخر في اخر انجيل لوقا اللي هو المقطع بتاع تلميذي عمواس، والمقطع ده انا شرحته كتير، اللي هو بيقول انت مش دريان باللي حصل، طب ايه اللي حصل؟ قال له المختصة بيسوع الناصري في 24:19، المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب، امام الله وجميع الشعب، كيف اسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه، ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. فهم عارفين كويس قوي أن النبي اللي هيفدي إسرائيل، تذكر النص اللي بيقول لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه في لوقا 1:68. فالفداء عبارة عن ايه؟ والخلاص عبارة عن ايه؟ ان احنا نعيش في امن وامان ونعبد ربنا بلا خوف. فكون ان هذا النبي اذا اعتقد انه قتل ولم يحقق هذا الامن والامان والاستقرار والرخاء، يبقى مش هو الفادي، مش هو الفادي. بمناسبة ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل، هنط مرة واحدة على نصوص موجودة في إشعياء، إشعياء 59. حد ينزل إشعياء 59 من أول 8 لغاية 21 بمناسبة الفداء وبمناسبة الخلاص وبمناسبة سبل السلام. نبدأ من الرقم، من العدد، إشعياء 59:8 بيقول إيه؟ بيقول طريق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. سبحان الله. طريق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل، جعلوا لأنفسهم سبلا معوجة كل من يسير فيها لا يعرف سلاما. من أجل ذلك ابتعد الحق عنا ولم يدركنا العدل، ننتظر نورا فإذا ظلام، ضياء فنسير في ظلام دامس، نلتمس الحائط كعمي وكالذي بلا أعين نتجسس، يعني نحسس كده على الحيطة مش شايفين، قاعدين في الضلمة. قد عثرنا في الظهر كما في العتمة، في الضباب كموتى كموتى، نزأر كلنا كدبة كدبة وكحمام هدرا نهدر، يعني كلامنا بيروح على الفاضي ومحدش بيعبرنا ولا بيسمعنا. ننتظر عدلا وليس هو، وخلاصا فيبتعد عنا، لأن معاصينا كثرت أمامك وخطايانا تشهد علينا، لأن معاصينا معنا وآثامنا نعرفها، تعدينا وكذبنا على الرب، وحدنا من وراء إلهنا، تكلمنا بالظلم والمعصية، حبلنا ولهجنا من القلب بكلام الكذب. وقد ارتد الحق إلى الوراء والعدل يقف بعيدا، لأن الصدق سقط في الشارع والاستقامة لا تستطيع الدخول، وصار الصدق معدوما والحائد عن الشر يسلب. فرأى الرب وساء في عينيه أنه ليس عدل. سبحان الله. أولا النص ده اللي بيقول فرأى الرب وساء في عينيه أنه ليس عدل، بيفكرني بالحديث القدسي أن الله عز وجل اطلع على أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، فهو بيقول فرأى الرب وساء في عينيه أنه ليس عدل، فرأى أنه ليس إنسان، وتحير من أنه ليس شفيع. شفيع، سبحان الله، ومين اللي هو له الشفاعة؟ طيب ما علينا. فخلصت ذراعه لنفسه، وبره هو عضده، فلبس البر كدرع وخوذة الخلاص على رأسه، ولبس ثياب الانتقام كلباس، واكتسى بالغيرة كرداء، حسب الأعمال هكذا يجازي مبغضيه سخطا وأعداءه عقابا، جزاء يجازي الجزائر. طبعا هو مش قصده الجزائر اللي كنا متخانقين معاها علشان الكرة وكده، لا، يقصد الجزائر يعني كل الجزر، كل الأماكن، كل البلاد. يعني خلي بالك، جزاء يجازي الجزائر. يعني ايه جزاء يجازي الجزائر؟ يعني يقصد ان كل العالم بقى وحش، كل العالم بقى شرير، كل العالم بيعمل معاصي، فربنا هيجازيهم. ليه بقى؟ فيخافون من المغرب اسم الرب، ومن مشرق الشمس مجده. يعني من المشارق والمغارب كل الناس هتخاف ربنا. يعني عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه، ويأتي الفادي. نزلوا النص ده. ويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية في يعقوب، يقول الرب: أما أنا فهذا عهدي معهم، قال الرب: روحي الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك لا يزول من فمك، ولا من فم نسلك، ولا من فم نسل نسلك، قال الرب من الآن وإلى الأبد. يعني الفادي ده هيأتي إلى صهيون، وصهيون ده مش مكان بلدة، ده مكان المدينة أو الاسم الرمزي المكتوب عنه في العهد القديم، المدينة المقدسة اللي الناس هيعبدوا الله فيها في أمن وأمان. وبيقول إن روح الذي عليك وكلامي الذي وضعته في فمك لا يزول، يعني هذا سيكون محفوظا في فمك لا يزول، لا في فمك، لا يزول من فمك ولا من فم نسلك ولا من فم نسل نسلك من الآن وإلى الأبد. آمين آمين آمين آمين بجد. يعني أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة بعد ما قرأنا الوعظات الأربعة في أعمال الرسل، بعد ما قرأنا المقطعين في لوقا، بعد ما قرأنا هذا المقطع في إشعياء. لسه فاضل لنا إيه بقى؟ فاضل لنا إن احنا نقرأ المقاطع الأخرى المهمة في العهد الجديد اللي هتخلينا نفهم أكتر بخصوص الوعد والعهد والقسم لإبراهيم عليه السلام والقسم لداود عليه السلام. مع كل هذه المعلومات في رؤوسنا والتي سيحفظها الله عز وجل بإذن الله ولن تزول من عقولكم لغاية ما أجي تاني يوم السبت وأكمل، هنقرأ بقى الكلام الخاص بالحجر الذي رفضه البناؤون، والكلام الخاص بالنبي، والكلام الخاص هل سيكون هذا النبي المخلص الفادي من نسل داود عليه السلام. وبعدين عاوزين نقرأ كلام مهم جدا أيضا، هل سيكون هذا الفادي والمخلص من نسل يعقوب عليه السلام. ونشوف بقى بولس اتكلم عن الوعد والعهد والكلام ده فين تاني في رسائله، ثم نذهب إلى أصل الموضوع في سفر التكوين، ثم ننظر إلى بعض النصوص الأخرى اللي هتوضح لنا الموضوع. هل الموضوع كده عهد ووعد وقسم مختوم إلى الأبد آمين لن ينقض، ومهما عملت بني إسرائيل برضو ربنا هيحقق لهم، ولا الموضوع متوقف على أعمالهم؟ أنا أعتقد أن الموضوع ده لسه هياخد محاضرتين أو ثلاثة كمان، لكنها محاضرات مهمة جدا جدا، لأن مسألة الوعد والقسم والعهد لإبراهيم عليه السلام والقسم لداود عليه السلام هو اللي مبني عليه أصلا المسيحية. المسيحية عند بولس، المسيحية عند كتبة الأناجيل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. بكرة إن شاء الله الساعة 9 في محاضرة شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، هنكمل الشرح ده يوم السبت الساعة 9 بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.